وقول المصنف بالأدلة متعلق بالمعارف الثلاث، وقول المصنف بالأدلة متعلق بالمعارف الثلاث، فمعرفة الأدلة مطلوبة في معرفة العبد ربه ونبيه ودينه، وليس المراد من هذه المعرفة إيجاب اقتران معرفة كل مسألة بدليلها، وليس المراد من هذه المعرفة إيجاب معرفة كل مسألة بدليلها، بل المراد معرفة العبد بأن ما آمن به ربا ودينا ونبيا ثابت بأدلة شرعية، بل المراد معرفة أن ما آمن به العبد ربا ونبيا ودينا ثابت بأدلة شرعية، وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية، وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية التي يؤمر بها الخلق كافة، التي يؤمر بها الخلق كافة. فمتى اعتقد العبد أن ما آمن به ربا ونبيا ودينا ثابت بأدلة شرعية صحيحة كان ذلك كافيا في صحة إيمانه. أما المعرفة التفصيلية فتتعلق بآحاد من الخلق لمعنى استدعى ذلك، كالتعليم أو الحكم أو القضاء أو الإفتاء. فيتلخص من هذا أن المعرفة المأمور بها شرعا نوعان، فيتلخص من هذا أن المعرفة المأمور بها شرعا نوعان، أحدهما المعرفة الإجمالية وتتعلق بعموم الخلق، وهي معرفة أصول الشرع الكلية، وهي معرفة أصول الشرع الكلية. والآخر المعرفة التفصيلية وتتعلق بآحاد من الخلق، وتتعلق بآحاد من الخلق أي أفراد منهم، وهي معرفة تفاصيل الشرع، وهي معرفة تفاصيل الشرع. والمعرفة الأولى واجبة على جميع الخلق، والمعرفة الأولى واجبة على جميع الخلق، أما المعرفة الثانية فتجب على من قام به سبب يستدعيها، وأما المعرفة الثانية وهي التفصيلية فتجب على من قام به معنى يستدعيها كالحكم والقضاء والتعليم والإفتاء. فإن الواجب من معرفة الشرع على الحكام والقضاة والمفتين والمعلمين وأشباههم فوق ما يجب على سائر الناس. والمسألة الثانية العمل به أي بالعلم، والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع، والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد، وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري، خطاب الشرع الخبري وظهور صورته بامتثاله بالتصديق إثباتا ونفيا، وظهور صورته بامتثاله بالتصديق إثباتا ونفيا. والثاني خطاب الشرع الطلبي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال. فمتى بصرت بشيء من خطاب الشرع لم تجده خارجا عن أن يكون خطابا شرعيا خبريا أو أن يكون خطابا شرعيا طلبيا، فإن كان من الأول كان امتثاله بالتصديق بما تضمنه من نفي أو إثبات، وإن كان خطابا شرعيا طلبيا كان العمل به بامتثال أمره فعلا ونهيه تركا واعتقاد حل الحلال فيما لم يكن مشتملا على الأمر أو النهي. فمثلا قول الله تعالى: إن الساعة آتية لا ريب فيها، هو من خطاب الشرع الخبري، فيكون امتثاله بالتصديق بإثبات أن الساعة آتية لا ريب فيها. وقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، هو أيضا من خطاب الشرع الخبري، وامتثاله بالتصديق فيما تضمنه من النفي من أن الله عز وجل لا يظلم أحدا من الخلق. وقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، الآية، هو من خطاب الشرع الطلبي، فيكون امتثاله بامتثال ما بفعل ما فيه من الأمر وهو إقامة الصلاة. وقول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، هو من خطاب الشرع الطلبي، فيكون امتثاله بترك ما ذكر فيه من الزنا. ومتى كان الخطاب غير مشتمل على أمر ولا نهي كان امتثاله باعتقاد ما فيه من حل الحلال المذكور فيه. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، رحمك الله، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأن العلم كما تقدم يشتمل على معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، لأن العلم كما تقدم يتضمن معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. فالدعوة إلى العلم دعوة إلى الله أصالة، والدعوة إلى دينه ونبيه تابعة للدعوة إليه سبحانه وتعالى. فمن دعا إلى العلم فإنما يدعو إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي في العلم، والصبر شرعا حبس النفس على حكم الله، حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، وحكم الله نوعان، أحدهما حكم الله القدري، والآخر حكم الله الشرعي. والمذكور في كلام المصنف هو الصبر على الأذى في العلم، وهذا من جنس الصبر على حكم الله القدري، لأن الأذى الذي يلحق العبد في أمر ما هو مما قدره الله عز وجل عليه، فيكون الصبر على الأذى في العلم من باب الصبر على حكم الله القدري. ولما كان العلم مأمورا به في أصله فإنه يتضمن أيضا الأمر بالصبر على حكم الله الشرعي، لأن العبد مأمور بالتماس العلم الذي يعبد به الله عز وجل، فصار الصبر على الأذى في العلم متعلقا بالصبر على حكم الله القدري باعتبار الواقع فيه، ومتعلقا بالصبر على حكم الله الشرعي باعتبار أصله، وهو أن العلم مأمور به شرعا. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، لأن الله أقسم بالعصر أن جنس الإنسان في خسر إلا من استثناهم، والعصر هو الوقت المعروف آخر النهار، هو الوقت المعروف آخر النهار، لأن المعهود في خطاب الشرع وعرف من نزل عليهم إطلاق العصر على هذا المعنى، لأن المعهود في خطاب الشرع وعرف من نزل عليهم إطلاق العصر على هذا المعنى، فالعصر يقع في لسان العرب على معان، لكن أشهرها هو إرادة الوقت المعروف آخر النهار، فمتى ورد في خطاب الشرع حمل على هذا المعهود، وهو الشائع في عرفهم، فإن إطلاق العصر في كلام الصحابة رضي الله عنهم يريدون به الوقت الواقع في آخر النهار، فأقسم الله عز وجل بالعصر وهو الوقت المعروف في آخر النهار على أن جنس الإنسان في خسر إلا من استثناهم الله عز وجل ووصفهم بصفات أربع. فالصفة الأولى في قوله إلا الذين آمنوا، فالصفة الأولى في قوله إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم، وهذا دليل العلم، لأن الإيمان لا يحصل أصله ولا كماله إلا بالعلم، لأن الإيمان لا يحصل أصله ولا كماله إلا بالعلم. والصفة الثانية في قوله وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل، ووصف الأعمال بالصالحات يبين أن المطلوب من العبد عمل مخصوص، ووصف الأعمال بالصالحات يبين أن المطلوب من العبد عمل مخصوص، فلا يراد منه مطلق العمل، بل يراد منه عمل صالح وهو الجامع للإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يراد منه عمل صالح وهو الجامع للإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة في قوله وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة، فالحق اسم لما وجب ولزم، فالحق اسم لما وجب ولزم، وأعلاه ما وجب بطريق الشرع، وأعلاه ما وجب بطريق الشرع. والتواصي به تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، والتواصي به تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله. والصفة الرابعة في قوله وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر، وصورة العصر وافية في بيان سبيل الهدى والنجاة، فإن الله ذكر خسر الإنسان ثم أخبر عن نبأ الناجين بوصفهم بصفات أربع، ولأجل هذا قال الشافعي هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه لكفتهم، أي حجة في بيان طريق النجاة، أي حجة في بيان طريق النجاة، وهي كافية في قيام الحجة عليهم بامتثال حكم الله، وهي كافية في قيام الحجة عليهم بامتثال حكم الله. فمعنى قول الشافعي لكفتهم، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله خبرا وطلبا، ذكره ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن وعبد العزيز ابن باز رحمهم الله تعالى. فليس مراد الشافعي أنها كافية في بيان أحكام الشرع كلها خبرا وطلبا، وإنما مراده معنى خاص وهو قيام الحجة عليهم في وجوب امتثال حكم الله الشرعي. والمقدم بين هذه المسائل الأربع هو العلم، فهو أصلها الذي تتفرع منه، وينبوعها الذي ترجع إليه. وذكر المصنف لتحقيق هذا كلام البخاري بمعناه، وهو قوله باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم انتهى كلامه. فالآية المذكورة بدأ الأمر فيها بالأمر بالعلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم عطف عليها الأمر بالعمل في قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ الله عز وجل بالعلم قبل القول والعمل، فهو أصل هذه المسائل الذي ترجع إليه، فلا يمكن عمل صالح ولا دعوة صحيحة ولا ثبات على الصبر إلا بالعلم الذي يحدو العبد لامتثال ذلك، ويتيسر معه عليه ما أمره الله به خبرا وطلبا.

وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، لأن العبادة حقه، لأن العبادة حقه، والله لا يرضى الشركة في حقه. والنهي عن دعوة غير الله معه دليل على أن العبادة كلها لله، والنهي عن دعوة غير الله معه دليل على أن العبادة كلها لله وحده. فالدعاء يطلق في خطاب الشرع اسما للعبادة كلها، فمعنى الآية المذكورة فلا تعبدوا مع الله أحدا، فلا تعبدوا مع الله أحدا. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، لأن طاعة الرسول وتوحيد الله وهما الأمران المذكوران في المسألتين السابقتين، لأن طاعة الرسول وتوحيد الله وهما الأمران المذكوران في المسألتين السابقتين لا يتحققان إلا بإقامة هذا الأصل، لا يتحققان إلا بإقامة هذا الأصل. فالمسألة الثالثة بالنسبة للمسألتين الأوليين بمنزلة التابع اللازم، فالمسألة الثالثة بالنسبة للمسألتين الأولتين بمنزلة التابع اللازم. فمن أطاع الله، فمن أطاع الرسول ووحد الله لا تتم له عبادة الله، ولا يكون صادق الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا بالبراءة من المشركين. فلا يجتمع الإيمان الناشئ من طاعة الرسول وتوحيد الله مع محبة المشركين أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، بل المؤمنون محادون لمن حاد الله ورسوله، فهم في حد والمشركون في حد آخر مباين لهم. ومعنى قوله عز وجل في الآية من حاد الله ورسوله أي من كان في حد متميز عن الله ورسوله، وهو حد الكفر، وهو حد الكفر، فإن المؤمنين يكونون في حد ويكون المشركون في حد، وإذا تمايزت الطائفتان لم يكن بينهما إلا العداوة والبغضاء. وهاتان المقدمتان المستفتحتان بقول المصنف اعلم رحمك الله هما رسالتان له من كلامه، منفصلتان عن ثلاثة الأصول وأدلتها، فإن ثلاثة الأصول مبدأها قوله الآتي اعلم أرشدك الله لطاعته، ثم عمد بعض الآخذين عن المصنف إلى هاتين الرسالتين في المسائل الأربع والثلاث، فجعلهما بين يدي رسالة ثلاثة الأصول، فاشتهر مجموع هذه الرسائل الثلاث باسم آخرها وهو ثلاثة الأصول وأدلتها. فيتلخص من هذا أن اسم ثلاثة الأصول وأدلتها صار علما على مجموع لإمام الدعوة يضم المسائل الأربعة فالثلاث فثلاثة الأصول، وكلها من كلامه رحمه الله تعالى، وكأن فاعل ذلك استحسن جعل هاتين المقدمتين مدخلا بين يدي ثلاثة الأصول ليترشح الطالب بعد عقل هذه المقاصد العظيمة لمعرفة ما تضمنته رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، وهذا أمر معروف عند من أخذ علمه عمن تلقى علمه إلى المصنف رحمه الله تعالى. وأشار إلى هذا ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول وأدلتها. نعم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة، أن الحنيفية ملة إبراهيم، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا، فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان: أحدهما عام وهو الإسلام، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عما سواه، وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ووقعت إضافتها إليه في كلام المصنف تبعا لما جاء في القرآن، ووقعت إضافتها إليه في كلام المصنف تبعا لما جاء في القرآن، فإن الحنيفية تذكر في القرآن مضافة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وموجبه أمران: أحدهما أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون إبراهيم، كانوا يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيزعمون أنهم من ذريته وأنهم على دينه، فيزعمون أنهم من ذريته وأنهم على دينه، فأجدر بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به، فأجدر بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به، فحسنت إضافتها إليه لأنهم يعرفونه، فحسنت إضافتها إليه لأنهم يعرفونه. والآخر أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده، أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده، بخلاف سابقيه من الأنبياء، بخلاف سابقيه من الأنبياء، فلم يجعل الله أحدا منهم إماما لمن بعده، فلم يجعل الله أحدا منهم إماما لمن بعده. ذكر هذا أبو جعفر بن جرير في تفسيره، ذكر هذا أبو جعفر بن جرير في تفسيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الناس مخلوقون للعبادة ومأمورون بها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية المذكورة تدل على أمرين، فالآية المذكورة تدل على أمرين: أحدهما أن الله خلق الجن والإنس للعبادة، أن الله خلق الجن والإنس للعبادة، وهذا صريح لفظها، وهذا صريح لفظها، والآخر أنهم مأمورون بها،

وهذا غير موجود في كلمة صرف، لأنها موضوعة لغة لتحويل الشيء عن وجهه، لأنها موضوعة لغة لتحويل الشيء عن وجهه دون ملاحظة الجهة المحول إليها، دون ملاحظة الجهة المحول إليها. وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك، والدليل كما قال المصنف قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والأعظمية مستفادة من كون هذه الجملة صدر آية الحقوق العشرة، والأعظمية مستفادة من كون هذه الجملة صدر آية الحقوق العشرة، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى تمام الآية التي ذكر الله عز وجل فيها عشرة حقوق، ثم قدم أولها الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، ثم قدم أولها الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، والتقديم دال على الأهمية، والتقديم دال على الأهمية. فيعلم منه أن الأعظمية التي ذكرها المصنف في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ليست مستفادة من اللفظ فحسب، فإن اللفظ فيه الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، فإن الله قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيتدل هذه الجملة على الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك به، ولكن الأعظمية مستفادة من السياق، ولكن الأعظمية مستفادة من السياق، وهو أن الله قدمهما على بقية الحقوق المذكورة بعدهما، وهي أن الله قدمهما على بقية الحقوق المذكورة بعدهما، فتستفاد حينئذ الأعظمية، ويقال: أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، لقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، على الوجه الذي تقدم ذكره، أفاده العلامة بن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول وأدلتها، وأشار إليه المصنف تلميحا في إحدى مسائل كتاب التوحيد، وأشار إليه المصنف تلميحا في إحدى مسائل كتاب التوحيد. وبهذا التقرير يعلم خطأ من زعم من شراح هذه الرسالة أن الآية لا تدل على الأعظمية، وإنما تدل على الأمر والنهي، لأنه تبادر إلى وهمه أن اللفظ بظاهره يدل على ذلك دون الدلالة على الأعظمية، وفاته ملاحظة سياق الآية المفيد أن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك هو أعظم ما أمر الله به ونهى عن الشرك نهى عنه، لتقديمهما بين يدي سائر الحقوق العشرة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في تلك الآية. ثم بين المصنف رحمه الله مسألة أخرى مرتبة على ما تقدم، فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره، وقد علمت فيما سلف أن الله خلقنا للعبادة وأمرنا بها، ولا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أصول، ولا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أصول، أحدها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، وثانيها معرفة كيفية إيقاع العبادة له، معرفة كيفية إيقاع العبادة وفعلها له، وثالثها معرفة المبلغ عن المعبود، وثالثها معرفة المبلغ عن المعبود. فلا يتأتى امتثال العبادة التي أمرنا بها إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. فالأصل الأول وهو معرفة المعبود يراد به معرفة الله، والأصل الثاني وهو معرفة كيفية إيقاع العبادة وفعلها يراد به معرفة دين الإسلام، والأصل الثالث وهو معرفة المبلغ عن المعبود يراد بها معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعلم منه حينئذ أن كل أمر بالعبادة هو أمر بهذه الأصول الثلاثة، ويعلم منه أن كل أمر بالعبادة هو أمر بهذه الأصول الثلاثة. فإذا قيل لك ما دليل الأصول الثلاثة فقل: قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فإن العبادة المأمور بها يتعذر امتثالها إلا بمعرفة معبود تجعل له العبادة وهو الله، ومعرفة كيفية لتلك العبادة وهي الدين، ومعرفة المبلغ عن ذلك المعبود وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني، إلى آخره. ومعرفة الله على وجه الكمال متعذرة في حق الخلق، ومعرفة الله على وجه الكمال متعذرة في حق الخلق، لأن كمال الله مما يعجز المخلوقون عن الإحاطة به، لأن كمال الله مما يعجز المخلوقون عن الإحاطة به. فمعرفة الله عز وجل لا تنتهي إلى حد، وكلما زاد إيمان العبد وعلمه زادت معرفته بربه. ومن معرفة الله قدر يتعين على كل أحد، وما زاد على هذا فالناس يتفاضلون فيه. وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة، وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة. أولها معرفة وجوده، معرفة وجوده، فيؤمن العبد بأنه موجود. وثانيها معرفة ربوبيته، فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء. وثالثها معرفة ألوهيته، معرفة ألوهيته، فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده، فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده. ورابعها معرفة أسمائه وصفاته، معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. والدليل على وجوب هذه الأصول الأربعة في معرفة الله هو كما ذكر المصنف قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فأما دلالتها على وجود الله فلأن المعدوم لا يحمد، فأما دلالتها على وجود الله فلأن المعدوم لا يحمد، فلما ذكر حمده علم أنه موجود. وأما دلالتها على ربوبية الله ففي قوله رب العالمين، وأما دلالتها على ربوبية الله ففي قوله رب العالمين ففيها إثبات الربوبية له، وأما دلالتها على ألوهيته ففي قوله الحمد لله أي مستحق لله، ففي قوله الحمد لله أي مستحق لله، فهو مستحق لحمده سبحانه وتعالى على ألوهيته. وأما دلالتها على أسمائه وصفاته ففيها اسمان هما الله ورب العالمين، وأما دلالتها على أسمائه وصفاته ففيها اسمان هما الله ورب العالمين وصفتان وهما الربوبية والألوهية، وصفتان هما الربوبية والألوهية، فصارت فاتحة الفاتحة دالة على الأصول الأربعة في معرفة الله الواجبة على كل أحد من الخلق. وقول المصنف رحمه الله تفسيرا للعالمين وكل من سوى الله عالم هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين، وحقيقتها اصطلاح جرى به لسان علماء الكلام فشاع وذاع، وحقيقتها اصطلاح جرى به لسان علماء الكلام فشاع وذاع، ولا أصل له في الوضع اللغوي، ولا أصل له في الوضع اللغوي، فإن العرب لم تضع اسم العالمين على ما سوى الله، فإن العرب لم تضع اسم العالمين على ما سوى الله، أفاده الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، أفاده الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، وبيان ذلك أن علماء المنطق رتبوا مقدمة مشهورة فقالوا الله قديم، ثم قالوا في مقدمة أخرى العالم حادث، فأنتجت هاتان المقدمتان أن كل ما سوى الله عالم، وشهرت هذه النتيجة المنطقية التي بنى عليها علماء الكلام وصولا لهم، شهرت حتى ظن أنها حقيقة لغوية، وليس الأمر كذلك، فإن اسم العالمين في وضع العرب هو للأجناس المشتركة المتشابهة من المخلوقات، فالجنس الذي يقع الاشتراك فيه من المخلوقات يسمى عالما، فيقال عالم الملائكة، ويقال عالم الإنس، ويقال عالم الجن فيما كان متجانسا متشابها من المخلوقات، وليست كل مخلوقات الله عز وجل جنسا متشابها مشتركا، بل يكون منها آحاد منفردة لا جنس لها، كالعرش والكرسي الإلهي، كالعرش والكرسي الإلهي، فإنهما فردان لا جنس لهما، وهما من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولا يشملها اسم العالمين عند العرب، لأن اسم العالمين عند العرب يختص بالجنس المتشابه المشترك بين المخلوقات. وجريان هذه القاعدة المنطقية كل ما سوى الله عالم أوهم أن ذلك هو موضوعها اللغوي، وليس الأمر كذلك على ما سبق بيانه. نعم.

ووجود هذا المعنى في الليل والنهار والشمس والقمر أظهر، ووجود هذا المعنى في الليل والنهار والشمس والقمر أظهر، فإنهن علامات يظهرن ويغبن، فإن النهار يطلع ثم يتبعه الليل، والشمس تبزغ ثم تغيب فيطلع القمر. وأما السماوات والأرض فجعلتا مخصوصتين باسم المخلوقات، لأن أصل الخلق في كلام العرب التقدير، لأن أصل الخلق في كلام العرب التقدير، وهما مقدرتان على هذه الصورة لا يتغيران، وهما مقدرتان على هذه الصورة فهما لا يتغيران، فصورة الأرض والسماء التي تبدو لنا ثابتة غير متغيرة، فيكون كلام المصنف موافقا للسياق القرآني، ويكون موجب السياق القرآني هو ملاحظة المعنى اللغوي، فلما كان معنى الآية وهي العلامة أظهر في الليل والنهار والشمس والقمر جعل اسما لهن، ولما كان معنى الخلق أظهر في السماوات والأرض جعل اسما لهما. وهذا الموضع من المواضع التي أشكلت على بعض شراح ثلاثة الأصول، فزعم أنه لا وجه للتفريق بينها، والأمر في حقيقة الحال باعتبار أنها جميعا آيات ومخلوقات نعم، لكن باعتبار ملاحظة السياق القرآني فلا، فإن السياق القرآني فرق بينها على الوجه الذي تقدم ذكره. وقول المصنف رحمه الله تعالى بآياته يتناول كما تقدم الآيات الشرعية والآيات الكونية لعموم لفظة آيات، لكن الظاهر أنه أراد الآيات الكونية وهي المخلوقات للأمثلة التي ساقها، لكن الظاهر أنه أراد الآيات الكونية للأمثلة التي ساقها، لأن الآيات الكونية أبين في الدلالة على ربوبية الله عز وجل، لأن الآيات الكونية أبين في الدلالة على ربوبية الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لما بين المصنف رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الله عز وجل ذكر أن الرب هو المستحق للعبادة، فمعنى قوله والرب هو المعبود أي والرب هو المستحق أن يكون معبودا، أي والرب هو المستحق أن يكون معبودا، فليس ما ذكره تفسيرا لمعنى الرب، فإن الرب في أصح قولي أهل اللغة لا يقع على معنى المعبود، بل مراده بيان استحقاق الرب للعبادة، أي لأجل ربوبيته فهو يستحق أن يكون معبودا، وذكر الدليل الدال على ذلك وهو الأمر بالعبادة في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مع ذكر موجبها وهو قوله: الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى تمام الآية والتي بعدها، ففيها ذكر موجب الاستحقاق، فالإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية، فالإقرار بالربوبية

والوحي قطعا أكمل التبيان، والوحي قطعا أكمل التبيان. ويوجد في كلام جماعة من المحققين كابن تيمية وتلميذيه ابن القيم وابن كثير بيان أن العبادة تجمع الحب والخضوع، وهو الموافق لما سبق. فما وقع في كلامهم وكلام غيرهم يعدل عنه لما سبق تقريره، ويحمل ما ذكروه على إرادة ذل خاص، وهو ذل الاختيار لا ذل الإجبار. وذل الاختيار هو المعبر عنه شرعا باسم الخضوع، وذل الاختيار هو المعبر عنه شرعا بالخضوع، وما عبر به شرعا مقدم على غيره. وما في كلام بعض علماء اللغة من تفسير الخضوع بالتذلل فهو على إرادة التقريب، فهو على إرادة التقريب، لا أنه يفي بالإفصاح عن معناه كمال الإفصاح، فإن بينهما فرقا عند محقق اللغويين. وممن نص على الفرق بينهما أبو هلال العسكري في كتاب الفروق اللغوية، فجعل الدل مختصا بالإكراه، فلا يقع اسم الدل إلا مع وجود القهر والإكراه. وأنواع العبادة كلها لله تعالى، قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ودلالة الآية على الأصل المذكور من وجهين، ودلالة الآية على الأصل المذكور من وجهين: أحدهما في قوله وأن المساجد لله، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، ومدار المذكور في تفسيرها على اختلافه، ومدار المذكور في تفسيرها على اختلافه يرجع إلى أن العبادة والإجلال والخضوع كله لله، يرجع إلى أن العبادة والإجلال والخضوع كله لله. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو نهي عن دعوة غيره، وهو نهي عن دعوة غيره. والدعاء يقع في خطاب الشرع اسما للعبادة كلها، والدعاء يقع في خطاب الشرع اسما للعبادة كلها. ومنه حديث النعمان رضي الله عنه: الدعاء هو العبادة. ومنه حديث النعمان رضي الله عنه مرفوعا: الدعاء هو العبادة، رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح. فمعنى الآية: اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا معه أحدا، اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا معه أحدا. والجمع بين الإثبات والنفي أبلغ الحصر للعبادة، والجمع بين الإثبات والنفي أبلغ الحصر للعبادة، أنها حق متمحض لله عز وجل لا تكون لأحد سواه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ذكر المصنف رحمه الله أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بآية المؤمنون. ووجه الدلالة منها في قوله إنه لا يفلح الكافرون، ووجه الدلالة منها في قوله إنه لا يفلح الكافرون مع قوله في أولها: ومن يدع مع الله إلها آخر، فإنه يدل على أن المذكور من أفعال الكافرين، فإنه يدل على أن المذكور من أفعال الكافرين، والمذكور فيها هو عبادة غير الله، والمذكور فيها هو عبادة غير الله، وأشير إليها بالدعاء. فمعنى قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر ومن يعبد مع الله إلها ومن يعبد مع الله إلها آخر، وتوعده بالحساب تهديد له، وتوعده بالحساب تهديد له، وما اقترفه من دعوة غير الله كفر به، وما اقترفه من دعوة غير الله كفر به. ولذلك قال الله عز وجل خبرا عن حاله إنه لا يفلح الكافرون، فهو بما فعل كافر بالله سبحانه وتعالى، ونفي الفلاح عنه دال على خسرانه الخسران المبين. ومعنى قوله لا برهان له به أي لا حجة له عليه، ومعنى قوله لا برهان له به أي لا حجة له عليه، وهذا قيد ملازم لكل من دعا غير الله عز وجل، فمن دعا غير الله عز وجل فإنه لا برهان له على أن ذلك المعبود من دون الله له حق من العبادة والدعوة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شرع المصنف رحمه الله يورد أنواعا من العبادة، فذكر 14 عبادة يتقرب بها إلى الله، وابتدأها بالدعاء، وجعل الحديث المذكور كالترجمة له، فقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة شروع في جملة جديدة من الكلام، فتقدير سياقه قياسا على نظائره الآتية بعده، ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فليس ذكر الحديث متعلقا بالمسألة السابقة بل هو ابتداء لجملة جديدة. واختار رحمه الله تعالى الإشارة إلى ذلك بالترجمة له تبعا لطريقة غيره من الأئمة كأبي عبد الله البخاري، ف

هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره، والخشية لله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره. وهؤلاء العبادات اللواتي سبقنا قريبا، وهن الرهبة والخشوع والخشية، مشتركات في أصلهن الذي يرجع إلى الخوف، ثم يفترقن بما يقترن بهن من المعاني التي أوجبت تغايرهن. فإن فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا إذا اقترن بالعلم بالله وبأمره صار خشية، وإذا اقترن بالخضوع له صار خشوعا، وإذا اقترن بعمل ما يرضيه صار رهبة. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء، رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون هو المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، والغوث هو المساعدة في الشدة، والغوث هو المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا هو قطع العبد الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام، هو قطع العبد المريء والحلقوم من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، تقربا إلى الله على صفة معلومة. وتفسيره بسفك الدم من تفسيره باللازم، وتفسيره بسفك الدم من تفسيره باللازم، واللفظ يفسر بما وضع له في لغة العرب لا بلازمه، واللفظ يفسر بما وضع له في كلام العرب لا بلازمه. وهذا إنباه إلى أن المذكورة في كلام بعض أهل العلم من تفسير الذبح بسفك الدم ليس تفسيرا لحقيقته، لأن حقيقته هي قطع الحلقوم والمريء، وإذا قطع الحلقوم والمريء أنهر الدم فخرج الدم من المذبوح، وليس مطلق خروج الدم يسمى ذبحا. فلو قدر أن أحدا ضرب دابة في جنبها فخرج الدم منها وصار سفكا فإن هذا لا يسمى عند العرب ذبحا، لاختصاص حقيقة الذبح عندهم بقطع الحلقوم والمريء. ومن قواعد العلم أن اللفظ يفسر بما وضع له لا بلازمه، فلا يقال حينئذ إن الذبح لله شرعا هو سفك الدم من بهيمة الأنعام إلى آخر ذلك، لأن هذا تفسير للذبح بلازمه، بل يصرح بحقيقته المعروفة في كلام العرب التي جاءت الشريعة بها، وهي قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وبها اختصت الذبائح الشرعية كالأضحية والهدي والعقيقة، وما عداها لا يتقرب بذبحها، وما عداها لا يتقرب بذبحها، بل يتقرب بما يلحق ذلك. فمن أراد أن يتقرب إلى الله بعبادة الذبح لزمه أن يكون المذبوح واحدا من بهيمة الأنعام. فإذا ذبح المرء دجاجة فإنه لا يكون مقيما لهذه العبادة، فإن ذبح الدجاجة ليس قربة إلى الله عز وجل بفعل العبد، لأن الأدلة قامت على تخصيص الذبائح الشرعية ببهائم الأنعام، فلا يكون التقرب بغيرها من جملة عبادة الذبح. ومن مشاهد ذلك في الشرع أن الركوع من الأفعال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن التقرب بالركوع لا يكون إلا في حال واحدة وهي الصلاة. فلو قدر أن عبدا قام ثم اتجه إلى القبلة ثم ركع في غير صلاة فإنه لا يكون متقربا بالركوع، لأن الشرع لم يأتي بالتقرب بالركوع إلا على كونه واقعا في الصلاة، وكذا لم يأتي في الشرع التقرب بالذبائح إلا على بهيمة الأنعام. فمن أراد أن يتقرب إلى الله بذبيحة يريد بها أن يكون ممن سفك الدم من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله لزمه أن يكون ذلك المذبوح من بهيمة الأنعام. ولو قدر أن أحدا ذبح لغير الله دجاجة فإنه يكون مشركا، وشركه ليس من جهة أنه ذبح دجاجة والذبيحة هذه لا يتقرب بها عندنا، ولكن لأنه أراد التقرب إلى ذلك المعبود من دون الله سبحانه وتعالى، فلما وجدت إرادة التقرب صار كافرا. وأما عندنا فإنها لا تكون عبادة شرعية، كما أن الركوع عندنا الذي لا يكون في صلاة ليس عبادة شرعية يتقرب بها إلى الله عز وجل. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر. والنذر لله شرعا يقع على معنيين، والنذر لله شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله، أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى، وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، نفلا معينا غير معلق. وهذا الحد الشرعي للنذر في معناه الخاص يتحقق معه كون النذر عبادة وفق قيوده المذكورة. فقولنا نفلا خرج به الواجب لأنه لازم للعبد أصالة، فقولنا نفلا خرج به الواجب لأنه لازم للعبد أصالة. فلو أن أحدا نذر أن يصلي لله الظهر كان نذره لغوا لأنه مأمور بصلاة الظهر أصلا. وقولنا معينا خرج به المبهم لأن المبهم لا يترتب عليه فعل نفل بل فيه الكفارة، لأن المبهم لا يترتب عليه فعل نفل بل فيه الكفارة. فلو أن إنسانا قال لله علي نذر ثم

جميع ما يعبد من دون الله، وأن إثباتها يراد به إثبات العبادة لله وحده. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يعود فيه الضمير المستتر في الفعل شرع إلى الاسم الأحسن الله، فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله، ولا يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ليس له حق الشرع، فالشرع حق خاص بالله لا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، فلا يقال قال الشارع على إرادة غير الله، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثله الزجر عن التعبير بقولهم المجلس التشريعي أو المشرع، فإن هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وكان من خبر شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه أريد إحداث مجلس تشريعي في هيئة حكومية في هذه البلاد باسم المجلس التشريعي، فكتب رحمه الله إلى ولي الأمر بأن ذلك لا يجوز، وأنه لا ينبغي أن تسمى المجالس بهذا الاسم، فلم يسمى ذلك المجلس بهذا الاسم ولله الحمد. ويعلم أن الشرع حق خاص لله عز وجل لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين عظيمين، أحدهما أنه لم يقع في خطاب الشرع إضافة الشرع إلى غير الله، أحدهما أنه لم يقع في خطاب الشرع إضافة الشرع إلى غير الله، فلم يأتي مضافا في القرآن والسنة إلا إلى الله، واضطراد ذلك يدل على اختصاصه به سبحانه وتعالى. والآخر أنه لم يوجد في كلام أحد من الصحابة أنه قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينهما فرق، فإن التشريع وضع ما يتقرب به إلى الله، وأما الفرض والسن فهو بيان لشرع الله بتبليغه، وأشرت إلى هذا بقولي شعرا: الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت لا بقول فلان. الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت دون قول فلان. أو ما رأيت الله حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر الثاني. أو ما رأيت الله حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر الثاني. وجميع صحب محمد لم يخبروا، شرع الرسول وشاهدي برهان. وجميع صحب محمد لم يخبروا، شرع الرسول وشاهدي برهان. وفي الرسالة التي ذكرتها لكم آنفا لشيخنا ابن باز إطلاق بأن الشارع لا يجوز إطلاقه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يذكر فعلا إلا لله عز وجل، فما وقع في كلامه هو وغيره وهل عن هذا التحقيق الذي ذكره في كلامه المشار إليه، وهو الموافق لأدلة القرآن والسنة.

عز وجل. ولو قدر أنه سئل عن الملائكة فقال نعم هم خلق من خلق الله صار إيمانه صحيحا. فإذا قيل له هل منهم جبريل فقال لا أدري، لم يكن ذلك مبطلا إيمانه. وإذا بين له الدليل من القرآن والسنة على تسمية جبريل فيهم صار إيمانه بجبريل واجبا عليه. ولو سئل عن ما وراء ذلك من دقائق المسائل المتعلقة بالإيمان بالملائكة مما يتنازعه النظار فخفي عليه كسؤاله هل يموت جبريل أو لا يموت فقال لا أدري، ثم ذكر له الخلاف والأدلة المذكورة فيه فقال لا أفهم شيئا من هذا، فإن هذا لا يبطل إيمانه ولا يضعفه، لأن هذه المسألة ليست مما لا يسع العبد جهله من الإيمان بالملائكة أصالة، ولا تجب على العبد بعد بلوغ الدليل لانعدام الدليل القاطع الوارد فيها بتعيين جبريل على ما ذكره السيوطي في آخر الإكليل من الخلاف في هذه المسألة. فالعناية بهذا الأصل وهو معرفة الأقدار الواجبة من الإيمان لازمة على الخلق. ومن آكد ما ينبغي أن يعتني به المبلغون دين الله من طلاب العلم وشيوخه وخطباء المساجد وأئمتها أن يعتنوا ببيان هذا، فإنا صرنا إلى حال خفيت فيها على كثير من المنتسبين إلى الإسلام الأصول اللازمة لهم من الدين التي يصحح بها إيمانهم، حتى صار ممن ينتسب إلى الإسلام من يزعم أن التوراة والإنجيل اللتين بأيدي الناس كتابان سماويان صحيحان، وأنه لا عتب على من دان بهما من اليهود والنصارى. فمثل هذا القول مما يخالف أصل الإيمان مما يتعلق بالإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، فإن في ضمن الإيمان بالكتب أن يكون العبد مؤمنا بأن جميع تلك الكتب منسوخة بالقرآن، وهذا إبطال لما في أيدي الناس من التوراة والإنجيل. وفي الإيمان بالرسل الإيمان بأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مبطل دين من يدين بأحد من الأنبياء غيره بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، كمن يدين بدين موسى أو دين عيسى عليهما الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان، والمراد منه ما كان مع الخالق للمخلوق، والمراد منه ما كان مع الخالق للمخلوق، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته. وهذا المعنى هو مقصود المصنف، وهذا المعنى هو مقصود المصنف، وله إطلاقان: أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما عام

وأعظم ما يحذر ويتخوف الشرك. وقوله وربك فكبر دال على الثاني، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه، وأعظم ما يكبر به الله عز وجل هو التوحيد. وفسر المصنف قوله تعالى وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك، وعليه أكثر السلف، حكاه ابن جرير الطبري في تفسيره. والثياب كما تقدم تعم الأعمال واللباس، وملاحظة السياق في الآيات يدل على أن الأولى هو تفسيرها بالأعمال الملابسات لا بالثياب الملبوسات. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة. الأول تركها وترك أهلها. الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد على الترك، وهذا قدر زائد على الترك، لأن المفارق مباعد، لأن المفارق مباعد. والثالث البراءة منها ومن أهلها، البراءة منها ومن أهلها. والرابع عداوتها وعداوة أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها. وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة، وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة، لأن المتبرئ قد يظهر المعاداة وقد لا يظهرها. وهذه الأصول لا تختص بعبادة الأصنام، بل تعم كل ما يتخذ دون الله من الآلهة. فأصول هجر ما يتخذ من الآلهة من الأصنام وغيرها هي الأربعة المذكورة. ثم ذكر المصنف أن الله عز وجل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يدعو الخلق إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، أي صعد به ورفع إليها، أي صعد به ورفع إليها، وكان معراجه إليها بعد الإسراء إلى بيت المقدس. وفرضت عليه الصلوات 5 في تلك الليلة، فصلى بمكة 3 سنين، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانت تسمى يثرب. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع. أحدها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، بترك الكفر والفسوق والعصيان. والثاني هجرة بلد السوء، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، بمفارقته والتحول عنه إلى غيره. وثالثها هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق. ومن الهجرة المتعلقة بالبلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة على من اجتمع فيه شرطان، وهي واجبة على هذه الأمة على من اجتمع فيه شرطان. أولهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين، والثاني وجود القدرة على الخروج من بلد الكفر، وجود القدرة على الخروج من بلد الكفر. فإن عجز العبد سقط عنه الوجوب، فإن عجز العبد سقط عنه الوجوب. وكذلك إذا كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة، وكذلك إذا كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة. وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين. نص على هذا جماعة من المحققين، منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن وحمد بن علي ابن عتيق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمهم الله. فمن الغلط توهم أن إظهار الدين هو إعلان الشعائر فقط كالأذان والصلاة والاجتماع في صلاة العيد وغيرها من المشاهد العامة، فإن هذا بعض إظهار الدين. فإظهار الدين مؤلف من شيئين، فإظهار الدين مؤلف من شيئين، أحدهما إعلان شعائر الدين، أحدهما إعلان شعائر الدين، والآخر إبطال دين المشركين، إبطال دين المشركين بمخالفتهم بما هم عليه من الشرك، بمخالفتهم بما هم عليه من الشرك، وبيان ضلال دينهم وبوار سعيهم، وبيان ضلال دينهم وبوار سعيهم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتين دالتين على وجوب الهجرة، فأما الآية الأولى وهي قوله تعالى قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، الآية فدلالتها على وجوب الهجرة ما فيها من الإنكار بالاستفهام، ما فيها من الإنكار بالاستفهام مع الوعيد على تركها، ما فيها من الإنكار بالاستفهام مع الوعيد على تركها، فالمراد من الاستفهام فيها الإنكار عليهم. وأما الآية الثانية فدلالتها على وجوب الهجرة ما فيها من ذكر سعة الأرض وتعقيبها بالأمر بعبادة الله، ما فيها من ذكر سعة الأرض وتعقيبها بالأمر بعبادة الله، فمن لم يقدر على العبادة في بلد فليخرج إلى غيره، فأرض الله واسعة والمعبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وما ذكره المصنف رحمه الله في الآية الثانية عن البغوي هو معنى ما نقله في تفسيره عن جماعة لا نص كلامه، فتقدير المذكور هنا ذكر البغوي، وهذه من عادة المصنف رحمه الله تعالى، فإنه إذا ذكر شيئا بمعناه عبر بمثل هذا، فيكون مراده الذكر الإجمالي لا القول المفصل، إذ ليس هذا نصا في كلام البغوي، ولكنه معنى ما ذكره عن جماعة من السلف. ثم ذكر المصنف دليلا من السنة على الهجرة، وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره من حديث معاوية رضي الله عنه، يتضمن بقاء حكمها مأمورا به، وأنها لا تنقطع إلا عند قيام الساعة، وفيه شاهد لقوله وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لأن الهجرة علقت بانقضاع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تقوم الساعة، فعلم أن الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر بالمدينة بعد هجرته إليها وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام،

طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. وأكمل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الدين ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله إنك ميت وإنهم ميتون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية، بعد نفخة الصور الثانية. ومن أدلته قوله تعالى ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، لذكر الإخراج من الأرض فيهما وهو البعث. وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم. والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة. والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة، هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة، أو العذاب الأليم وداره النار. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالآية تدل بالمطابقة على الجزاء وتدل باللزوم على الحساب لتوقف الجزاء عليه، فإن جزاء العبد بالنعيم أو العذاب الأليم متوقف على حسابه. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية، فذكر أن هذه من مقالات الكافرين، ومن وافقهم في مقالتهم صار كافرا مثلهم. ثم لما فرغ المصنف من بيان ما يتعلق ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة كلية تتعلق ببعثة الأنبياء والرسل، فقال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعثهم يتضمن أمرين الأول البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين، الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. وذكر دليل كل مسألة، وذكر دليلا على أولية نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ودلالته على أولية نوح تقديمه في ذكر الإيحاء إليه، تقديمه في ذكر الإيحاء إليه، وأن الله أوحى إليه ثم أوحى إلى النبيين من بعده. والإيحاء الذي تقدم فيه نوح على من بعده هو إيحاء الرسالة، هو إيحاء الرسالة، فإن آدم سبقه بإيحاء النبوة، فإن آدم سبقه بإيحاء النبوة، فيكون آدم أول الأنبياء، فيكون آدم أول الأنبياء، ويكون نوح أول الرسل، ويكون نوح أول الرسل. ووقع التصريح بأوليته عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيحين، وفيه أن آدم يقول في يوم القيامة إذا طلبت منه الشفاعة ائت نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. ثم ذكر المصنف أن كل أمة بعث الله إليها رسولا، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا،

وفيها إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذه هي حقيقة الإيمان بالله. وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام، فالأمر هو الدين، فالأمر هو الدين، والمراد بالإسلام معناه العام، فالأمر هو الدين والمراد بالإسلام معناه العام المتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، المتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فرأس الدين هو إسلام العبد نفسه لله، فرأس الدين هو إسلام العبد نفسه لله بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده، بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد فيه انقطاع، وله شواهد يحسن بها. وقوله في الحديث وذروة سنامه بكسر ذاله وتضم، فيقال ذروة وذروة، وذكر الفتح لغة رديئة، وذروة الشيء هي أعلاه، فأعلى الدين هو الجهاد في سبيل الله. وبتمام هذا نكون قد فرغنا بحمد الله من كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها بيانا لمقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية على ما يناسب المقام.